فيقول الإمام البخاري رحمه الله كتاب الخبز المرقع، الخبز المرقع وتأثر على الكيوان والسكر. وأورد في الحديث أورد أولا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وعنده خباز له ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مرقعا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. وقوله في الحديث قوله أنس ما أكل رسول خبزا مرققا إلى المراد بالمرقق هو الملين الذي يكون القرص فيه واسعا ويكون رقيقا ورقيق خفيفا بحيث يعني يكبر ويكون واسعا، وذاك لجودة الدقيق وكونه قد نخل مرات فصار لحسنه ولطيبه تتسع الرقاقة التي هي القرص وتكون واسعة جدا وكبيرة جدا. إلى هذا هو المراد بالخبز المرقق. ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يأكل الخبز ولكن ليس التي هو بهذه الجودة وبهذا الحسن، فلا يكون القرص متسعا ويكون واسعا إما لكونه لم يعني ينخل أو لكونه غير جيد. وأما الخبز المرقق الذي هو بهذا الوصف ذلك حتى لقي الله. وأنس يقول هذا عن خبرة لأنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه وهو ملازم له ويعرف ماذا كان يأكل وكيف كان يأكل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو كان صغيرا يخدمه ويذهب معه ويجيء ويعرف أحواله عليه الصلاة والسلام وعلى خبرة واسعة بأحواله. ولهذا حكى هذا الذي حكاه وأنه ما أكل خبزا مرققا حتى لقي الله. ولا يعني هذا أنه لا يؤكل خبزا مرققا، وإنما بيان حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان يتنعم ويتفكه بهذه الحياة الدنيا، وإنما يأكل من الطعام ما تيسر وما كان يعني يعنى بأكل طيب الطعام والحرص على أجوده. ثم قال ولا شاة مسموطة، إلى المقصود بالشاة المسموطة هي التي يزيل شعر جلدها بالماء الحار حتى بقي الجلد وليس عليه شعر، ثم تشوى الشاة بجلدها قيل هذا هو المراد بالشاة المسموطة، معناه أنه يزال شعر جلدها بحيث لا يبقى عليه الجلد شعر، ثم تشوى وتدخل في النار ثم تؤكل. الرسول ما كان يفعل هذا، وإنما كان تسلخ الشاة ويطبخ له ما يطبخ من لحمها، وما كان يفعل هذا الفعل. وهذا الفعل قيل إن فيه من المحاذير إتلاف الجلد وعدم الاستفادة منه، كانوا يحتاجون إلى الجلود يستعملونها في أوعية الماء في القرب والمزادات التي يعني يزاد جلد إلى جلد حتى تكبر الراوية، فيكون هذا فيه إتلاف للجلود وعدم التمكن من الاستفادة منها، وهو أيضا فيه تنعم وكمال التنعم. ولا يعني هذا أن ذلك لا يسوق، وإنما هذا بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التزهد في الدنيا والتقلل منها، وأنه ما كان يعنى بالتنعم والتلذذ والتفكه في النعيم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسكاف. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سترجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر. ثم أورد البخاري أيضا حديث أنس ما حكاه من علمه بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان يأكل على سفرجة، واختلف في تفسيرها، فقيل إنها أواني صغيرة، وأن المقصود من ذلك أنه ما كان يكون ما كان الطعام عندما يقدم للرسول صلى الله عليه وسلم يكون في أواني صغيرة، وأن كل واحد يختص بإناء، وإنما كانوا يقدم في إناء وفي وعاء واحد، فكل يأكل منه ما يحتاج، وكل يأكل منه ما يحتاج، ويأخذ بيده ما يحتاج إليه من هذا الطعام، مثل ما جاء فيما مضى حيث يقدر سفائد أن الخياط الذي دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقدم له طعاما وكان فيه دباء، وكانت يد الرسول صلى الله عليه وسلم تذهب إلى جوانب الصحفة مما يليه عليه الصلاة والسلام يبحث عن الدباء، فجعل أنس المالك يأخذ من جانبه ويلقيه أي الدباء في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الدباء يعجبه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، جعل يأخذه من جانبه ويضعه في الجانب الآخر. ما كان المقصود بذلك أن كل واحد يكون له وعاء صغير يختص به، لأن الناس يتفاوتون، فقد يخلص هذا وعاءه أو إناءه وهو بحاجة إلى الطعام، ويكون هذا أيضا الآخر لا يحتاج إلى هذا الإناء الذي يخصه، فيكون هذا ترك ما ليس بحاجة إليه، وذاك أكل الذي قدم له ونفسه بحاجة إلى زيادة، ولم يتمكن يعني من ذلك لتوزيع الطعام وعدم وجوده في وعاء واحد. وقيل أن المقصود من ذلك أن المقصود بها أنها أواني صغيرة يوضع فيها أشياء تشهي الطعام وترغب فيه وتجعل الإنسان يأكل يعني ويكثر. فسر السفرجة بهذا وفسر بهذا. ثم ولا خبز له خبز مرقق، وهذا دل عليه الحديث الذي قبله، وأنه ما أكل رجلاً خبزا مرققا. عرفنا أن الخبز المرقق هو الذي لحسن دقيقه وجودته ونظافته وعدم وجود النخالة فيه لكونه قد نخل في المنخل وصار صافيا، فهو لذلك يتسع القرص ويكون واسعا وكبيرا ورقيقا، يعني ليس له سماكة لانتشاره وسعته. وعلمنا أن المقصود من ذلك أنه لا مانع من هذا وأنه لا بأس، ولكن ما كان يعنى بالتنعم، ولكن لا يعني أن الإنسان لا يأكل الخبز المرقق والخبز الرقيق يأكل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتنعم في الدنيا وما كان، ولكنه ما منع ذلك ولا حرم ذلك، فهو سائغ ومباح ومشروع، والله تعالى أمر بالأكل من الطيبات، لكن الإنسان لا يكون همه الأكل ويكون همه أن يكون أكولا، وإنما يأكل ما يحتاج إليه ولا يتوسع التوسع الذي يعني فيه مضرة عليه وعلى غيره. ثم بعد ذلك قال ولا على خوان، ولا أكل على خوان. قيل هو مقصود بالخوان هو يعني ما يهيأ للأكل عليه، وهو أخص من السفرة، لهذا سئل كيف كان يأكل قال على السفرة، وهو الذي يوضع عليه الطعام ليحول بينه وبين الأرض، ولا يكون الطعام مباشرا للأرض، وإنما يكون على على على نطع أو على شيء يبسط ويكون عليه الطعام، والخوان هو أخص من السفرة، أخص منها، والسفرة أعم. وكأن الخوان يعني شيء يكون نفيسا ويكون يعني متميزا، وأن الرسول ما كان يعنى بالشيء الذي فيه نفاسا والشيء الذي يعني فيه تنعم وتوسع، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يقتصد في أكله وفي أوانيه عليه الصلاة والسلام، وما كان يتوسع وما كان يعنى أو يقدم على اختيار ما هو فاخر، ما كان متميز من الأواني وما كان كذلك من الأطعمة. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمتي، أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن، وقال عمرو أن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نقع. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس في قصة وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم على صفية أم المؤمنين وبعد انصرافه من خيبر، وأنه أمر بالأنطاع فبسطت، يعني وهذا أورده هنا بعد الحديث الذي قبله لأنه كان على السفرة، هذا هو السفرة المقصود بالسفرة، وأنه يؤتى بالنقر وهو بساط يوضع على الأرض ثم يوضع عليه الطعام، فأمر بالأنطاع فبسطت ووضعت، ثم وضع عليها حيث مستمر على التمر وأقط والسمن، فأكلوا من هذه الوليمة، وليمة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. المقصود من هذا، المقصود من هذا يعني ذكر السفرة التي هي نقر، وأنه قال إنما كانوا يعني على السفر، وهنا بين يعني هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وضع الأنطاع التي هي السفر التي مدت وجعل عليها الطعام المختلط المكون من ثلاثة أصناف تمر وسمن وعطر، فأكلوا من هذه الوليمة. المقصود من إرادة الحديث هنا ذكر الأنطاع، وأن هذا هو المقصود بالسفرة. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النقاقين، فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنقاقين، هل تدري ما كان النقاقان؟ إنما كان نقاقي شققته نصفين، فأوقيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول إيها والإله، تلك شكات ظاهر عنك عارها. ثم أورد البخاري رحمه الله يعني هذا الحديث في الزبير أن أهل الشام كانوا يعيرونه وكان يقولون بالذات النطاقين، وذات النطاقين هي أسماء بنت أبي بكر، فقال قالت له أمه مبينة سبب هذه التسمية أو هذا الوصف لها، وأنها أخذت ثمارها فشقته أو نطاقها فشقته قطعتين، فأوكت بإحداهما القربة أو قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي في الماء، وجعلت الثاني في سفرته وهو المزادة التي فيها طعام المسافر، يعني أوكت بقطعة من ثمارها القربة التي فيها الماء، والثانية والقطعة الثانية السفرة التي فيها الطعام، التي فيها الطعام طعام المسافر، السفرة يعني الوعاء الذي يتخذ فيه المسافر طعامه، ثم إذا أراد أن يأكل فك هذا الوعاء وبسط يعني هذه السفرة وأكل ما فيها، حيث تجمع أطرافها بعضها لما ثم تحزم، فإذا أريد الأكل منها فتح وزيل هذا الرباط ثم بسطت وأكل من هذا الذي فيها، فإذا بسطت كان عليها. فهذا مقصود من إعراب الحديث هنا ذكر السفرة، وهي الشيء الذي يكون فيه زاد المسافر والذي يعني يجمع فيه الطعام ويربط، وإذا أكله فك الرباط وبسط وأكل منه. فبينت رضي الله عنها وأرضاها لابنها عبد الله بن الزبير سبب هذه التسمية، وأنها قيل لها ذات النطاقين لأنها ما وجدت يعني أربطت تربط بها هذين الوعاءين، وعاء الماء ووعاء الطعام، فأخذت حمارها أو نطاقها فقطعت بقطعتين وربطت بكل قطعة أحدهما وعاء الماء وفي الثانية وعاء الطعام. فكان ابن الزبير رضي الله عنه يقول تلك شكاية ظاهر عن تعارها، يعني هذا الشيء الذي رمي به هو يعني ليس عيبا فيه، وإنما هو سليم من هذا العيب، لأن هذا إنما حصل لمفخرة لأمه وفي شرف لأمه، وهي أنها خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباها عندما أرادوا الهجرة إلى المدينة، ولما هيأت لهما الزاد والماء لم تجد ما تربط به القربة والسفرة التي فيها الطعام، فشقت خنارها قطعتين وربطت بإحدى أحدهما هذا والثاني الآخر، فقيل لها ذات النطاقين. وإذا فهذا محمدة وليس مذمة، هذه محمدة لها وليس مذمة لها، ولهذا قال تلك الشكات ظاهر عن تعارها، يعني مرتفع، لأن ظاهر معنى مرتفع، لأن الظهور هو العلو والارتفاع منه والله عز وجل، من استطاع أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، يعني السج الذي عمله ذو القرنين ما استطاع يأجوج وماجوج أن يحفروه، وما استطاعوا أن يصعدوا عليه، ما استطاعوا أن يظهروه يعني يصعدوا عليه، وما استطاعوا له نقبة يعني يحفروه ويعني يعملوا نفقا يخرجون إلى ما وراء. الظهور هو الارتفاع، وأنه يعني ظاهر عنه يعني مرتفع عنه عارها. نعم فيها والإله، والإله قسم، قسم بالإله، يعني أن هذا الذي قالوه هي تقره وتقسم عليه، وأن هذا قد حصل، ولكن بماذا وكيف كان حصوله؟ حصل خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقياما بهذا العمل الذي هو تهيئة الزاد والماء في هذا السفر للرسول صلى الله عليه وسلم، هو سفر الهجرة لأبيها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم حبيب بنت الحارث بن حزم خالة ابن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن، ولو كن حراما ما أكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. هذا أيضا يتعلق بالسفرة والمائدة، وأنه لو كن على مائدته يأخذ من هذا ذكر الأضب، وأن أم حضير وهي أخت ليمونة وهي جاءت ومعها سمن وأقط وأضف يقبض. فقدمت هذه الثلاثة ووضعت على سفرة المائدة وهي الشيء الذي يوضع عليه الطعام، فأكلت يعني الأضب على مائدته وبحضرته وبإقراره، والرسول لم يأكل لأنه ما كان نفسه تميل إلى ذلك وما كان نفسه تميل إليه. ومعلوم أن أكلها على مائدته على السلام وبحضرته يدل على إباحتها وعلى حلها، ومعلوم أن النفوس تختلف، فمن الطيبات ما تشتهيه بعض النفوس ومنها ما لا تميل إليه بعض النفوس الأخرى، وليس هذا خاصا بهذا النوع، بل أنواع بهيمة الأنعام من الناس من يعجبه بعضها ومنهم من لا يعجبه البعض الآخر، وليس معنى ذلك أنه يكون حراما، وإنما النفوس تميل إلى بعض الأشياء ولا تميل إلى بعض الأشياء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أكل الأضب، ولما أكله أنه حرام قال لا، فأكل أكله خالد الوليد يعني بحضرته، والرسول لا يقر على باطل، لا يسكت على باطل ولا يقر على باطل، ولو كان محرما لنهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر برفعه وعدم أكله، ولكنه لم يأكله لأنه لا يعجبه. في بعض الروايات لم يكن بأرض قومي لأجل أن أعافه، يعني ما كان يألفه، وإنما هو شيء غريب، ما كان شيء معجادا ومألوفا، وإنما هو من الأشياء الغريبة عليه، فهو نفسه لا تميل إليه، ولكنه لما أكل بين يديه وبحضرته وهو لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دل ذلك على حده. ومقصود من ذلك الأضب خلاف السمن والأخر، لأنه كان يأكله، لأنه كان يأكله، وليس غريبا بل هو مألوف. الحديث الذي مر في وليمته على أمي على صبية رضي الله عنها، كان الطعام سمنا وأقطا وتمرا، سمنا وأقطا وأقطا وتمرا، وأكل وأكل الناس. ولكن المقصود من الذي أن الرسول امتنع منه ولم يفعله لا تحريما، وإنما لكونه شيئا غريبا عليه وأكل طعام غريب عليه ليس معجزات ليس مما ألف، فلم يفعله ولم يأكله ولكن أكل بحضرته. هذا هو المقصود من الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما السمن والأقط فإنه أكل منه، والأحاديث كثيرة من أكل الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا. قال باب التسويق. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحباء وهي على روحة من خيبر، فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقا فلاك منه فلقنا معه، ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. ثم ذكر عليه الترجمة في السويق، لأن هذا تتعلق عن الترجمة السابقة، تتعلق بنوع من الطعام، وتتعلق أيضا بما يوضع عليه الطعام، فذكر ما يتعلق بالخبز المرقب نوع من الطعام، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالحلوى والسفرة وهو ما يوضع عليه الطعام، وذكر الحديث المتعلق بهذا، ثم ذكر هذه الترجمة وتعلق بنوع من الطعام وهو السويق، تعلق بنوع من الطعام وهو السويق، والدقيق إذا وضع بالماء ثم وضع على النار هذا هو السويق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الصحباء قريبة من خيبر دعا بالطعام فلم يجدوا إلا سويقا فأحضر، فلاكوا منه يعني أكلوا منه، ثم قام سلم وتمضمض ولم يتوضأ، تمضمض عن أثر الطعام حتى يذهب أثره من فمه ولم يتوضأ، لأن الوضوء من مسك النار كان آخر الأمرين من رسول ترك الوضوء ما شفنا آخر الأمرين من رسول الله عليه وسلم. عرفنا في الدرس الفائت أنه يستثنى من ذلك لحم الإبل فإنه يتوضأ منه، أما غيره من الأطعمة التي مستها النار سواء كانت لحوما أو كانت أطعمة أخرى كهذا الذي معنا هو السويق فإن لا يؤثر طبخه في النار ولا يتطلب وضوءا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما لافوه لأكلوه ومضغوه عند ذلك رفع بعد ذلك تمضمع ولم يتوضأ، دل على أنه لا ينقض الوضوء ولا يحتاج إلى وضوء، لكن يستثنى من مسألة النار رحمة إبل، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وضوء من لحم الإبل فقال نعم، وسئل عن وضوء من لحم الغنم فقال إن شئت. قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. وقال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيد الأنصاري رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنوسا قدمت به أختها عبيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد أحرام للضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاكم. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. أورد البخاري رحمه الله هذا الباب وهو أن الإنسان ما كان يأكل حتى يسمى له ما يقدم له، الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل أو يسمى له ما يقدم له، وهذا معلوم كما هو معلوم في الأشياء الغريبة، وأما إذا كان الشيء معتادا ومألوفا لا يحتاج إلى أن يسمى له بكل مرة، لا يحتاج إلى أن يسمى له ويقال لا يقال للسويق سويق ولا لي، وإنما الشيء المعتاد المعروف، وإنما الشيء الغريب والجديد الذي لم يكن مألوفا هذا هو الذي يحتاج إلى أن يسمى. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان كانت هذه عادته أنه كان لا يأكل الشيء حتى يسمى، فلما جاءت أخت ميمونة من البادية معها هدية من سمن وعقق وأضب وقدم ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل أو طلب أن يبين للرسول صلى الله عليه وسلم إيش هذا اللحم الذي أمامه، فقيل هو الضب يا رسول الله، وكان قد مد يده فرفعها، فلما رفع يده عليه الصلاة والسلام سئل أحرام هو، أن الرسول رفع يده كان يريد أن يتناول، فقال لا ليس بحرام ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعاقب، يعني معناه أن شيء قريب عليه وليس مألوفا عنده وليس مما هو علم معلوفات يديه ولكنه حلال وليس بحرام، الرسول لم يعافه لكونه شيئا غريبا عليه وكونه ليس معتادا له، ولكنه لما سئل هل هو حرام قال لا، فأكله رسول الله أكله خالد بن الوليد رضي الله عنه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على إباحته وعلى حله، والمقصود من ذلك في هذا الحديث من أجل أنهم قالوا أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قيل هو الضب يا رسول الله، يعني هذا الطعام الذي بين يديك، وقال اللحم الذي بين يديك إنما هو ضب. قال باب الطعام الواحد يكفي الاثنين. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وذكر أبو خير رحمه الله مترجم هذا القول عن واحد في الاثنين، ونقصد من هذا بذل الطعام وتمكين أكله، وأنه يرغب في الاجتماع على الطعام وتقديم الطعام، وأنه إذا صنع الطعام لعدد أو جاء العدد زائدا الذين تقدموا أو الذين قدموا لهم زائدا عددهم زائد على الذين صنع لهم، أنه لا يتردد في تقديمه بل يبذل ويشترك الذين جاءوا وهم غير لم يحتسب بهم يدخلون في هذا الطعام ويشاركون فيه، وفي ذلك الخير والبركة، لأن الطعام إذا كثرت الأيدي عليه وإذا قدم لمن هو محتاج إليه فإنه وإن كان قليلا فإن فيه خير وفيه بركة وفيه فائدة عظيمة، فلا يمتنع من تقديم الشيء لكونه قليلا، وإنما يقدم ولو كان قليلا فإن فيه الخير وفيه البركة. ولهذا أرشد إلى هذا، فيه الحث على تقديم الطعام لمن يحتاج إليه ولو كان قليلا، فقلته لا تمنع من تقديمه. يعني هو المقصود من هذا أن المقصود الاجتماع في الجملة مطلقة، وأن الاجتماع حيث كان، يعني وأن الأمر ليس مقصورا على يعني ما جاء في الحديث، بل المقصود هو الاجتماع. قال باب المؤمن يأكل في معا واحد. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ما ذكر أبو خير رحمه الله هذه الترجمة وسبب المؤمن يأكل في معا واحد، وأورد في هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحرص على أن يشارك غيره بالطعام، وأنه يعنى لهذا ويسر إذا شاركه غيره بطعامه. فكان نافع أتى له بإنسان يأكل فأكل كثيرا فكره ذلك منه، المقصود من هذا يعني كثرة الأكل، وأن الإنسان يكون نهما في الطعام قدولا، وأن هذه صفة الكفار، وإن كانت يعني تحصل يعني من غيرهم، لكن هذا شأنهم، لأن الكفار لا نصيب لهم في التنعم إلا في هذه الحياة الدنيا، فهي نصيبهم من النعيم يتعجلونه ولا يحصلون وراء هذه الحياة الدنيا من العذاب والعياذ بالله. لهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن تنعمه وتلذذه ليس له إلا هذا الذي يحصل في الدنيا، بخلاف المؤمن فإن النعيم الحقيقي والذي جاء ينتظره هو نعيم الجنة ما عاد الله تعالى فيها من النعيم. فهو الشيء الذي هو النعيم الحقيقي أمامه، ولهذا يستعد له ويتهيأ له بالأعمال الصالحة حتى يصل إلى الجنة ويأخذ من نعيمها ويتلذذ من النعيم الحقيقي، النعيم الذي لا يزول ولا ينتهي ولا ينقطع. وأما نعيم الدنيا فهو زائل منقطع، والكفار لا نصيب لهم النعيم إلا فيها. ولهذا جاء في الحديث لو كانت الدنيا تجب عند الله جنة وحورة ما سقى منها كافر شربة ماء، ما سقى منها كافر شربة ماء. ثم أورد الحديث أن الذي بأن المؤمن يأكل في نعم واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، المقصود من هذا كثرة الأكل وأنها مفيد، وليس المقصود من ذلك أن الكافر تركيبه وأمعاؤه تختلف عن أمعاء غيره، وإنما الله تعالى جعل الناس وخلق الناس على هيئة يعني في أمعائهم وفي خلقهم، ولكن التفاوت بينهم في الصفات. فالمؤمن لا يكون همه الدنيا ولا يكون همه كثرة الأكل والتنعم فيها، ولهذا يسمي الله عز وجل فيبارك الله عز وجل له في طعامه. والكافر لا هم له إلا الدنيا، وليس له من المتع إلا ما يأكله في هذه الحياة الدنيا، وهو مشرك كافر بالله عز وجل. فالبركة يعني لا تحصل له كما تحصل للمؤمن والاستفادة منه، ولهذا يأكل كثيرا ويتنعم كثيرا. ولا يعني هذا أن هذا شأن الكفار كلهم، ومن الكافر ومن الكفار من يكون كذلك، ومنهم من يكون بخلاف ذلك، ومن المسلمين من يكون كثير الأكل، ومنهم من ليس كثير الأكل. لكن هذا هو الغالب على شأن الكفار، وهذا هو الغالب على شأن المسلمين. ولا يعني هذا أنه لا يوجد في المسلمين من يكون أكولا كما يكون الكفار، ولا يوجد في الكفار من يكون غير أكول كما يكون فيما هو غالب على المسلمين. وإذا فالمقصود من هذا بيان أن الكافر الغالب عليه أن يكون نهما، وأن يكون الطعام فيه يعني لا يسمى الله عز وجل، ولا تحصل البركة التي تحصل للمؤمن الذي تنزل البركة فيما يأكل ويشبع الشيء القليل. هذا هو المقصود يعني من ذلك. قال باب المؤمن يأكل في معا واحد، فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معا واحد وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما. قال عبيد الله يأكل في سبعة أمعاء. وقال ابن بكير حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال كان أبو نهيك رجلا أكيلا فقال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ذكر البخاري رحمه الله في بعض النسخ أن تكرار الترجمة وإعادة الترجمة، وفي بعضها عدم التكرار وهي الأولى، لأن تكرار الترجمة بلفظها الموضوع واحد ليس من عادة البخاري، وإنما هذا يمكن يكون من بعض الإستاذ، أو هذا هو الأولى، الأولى عدم تكرار الترجمة، لأن الموضوع واحد والأحاديث يعني مساقها واحدة، عدد الترجمة مرة أخرى في مكان واحد أن هذا لا وجه له. لهذا إن النسخ التي ليس فيها ذكر على الترجمة هي الأولى. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من عمر وعن أبي هريرة، وهي كلها متعلقة ببيان حال المؤمن وحال الكافر، وأن المؤمن من شأنه أن يتقلل عن الزهد وأن لا يكون أكولا، والكافر يكون هذا شأن. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الرجل الأكول ذكره بهذا الحديث الذي فيه صفة الكفار وأنهم عندهم النهم، ومقصود من ذلك تنبيه هذا الرجل إلى أن لا يكون نهما في الطعام، وأن يكون كثير الأكل، وأن يتقلل ولا يكون متوسعا كما هو شأن الكفار. هذا هو الذي عناه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في قوله له أو تلاوته عليه هذا الحديث، يعني حتى لا يتصل بهذا الصفات من صفات الكفار، يعني قوله كان يكون نهما وأكولا وليس له هم إلا أن يأكل، وإنما يأكل وما يكفيه وما يحتاج إليه، ولا يكون على هذه الهيئة وعلى هذا الصفة. ثم ذكر الرسول لما ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يأكل وهو كافر أكلا شديدا ثم أسلم فكان يكفيه الشيء القليل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، هذا يبين أن المقصود من ذلك بيان الفرق بين حال المؤمن وحال الكافر، وأن الكافر يتنعم وليس له هم إلا الأكل في هذه الدنيا، لأنه لا يأكل بعد ذلك ولا يفكر في شيء أمامه يأكله، وأما المسلم فإنه يأكل ما يكفيه ويتقوى به على طاعة الله، يأكل ما يتقوى به على طاعة الله عز وجل، لأن كثرة الأكل تعوق عن الطاعة وتشغل عن الطاعة، لأنه يترتب على ذلك يعني الضعف، ويتمكن يؤدي ذلك إلى النوم، كثرة النوم ما يعوقه ويمنعه من عبادة الله عز وجل. ولهذا يكون أكل المسلم باعتدال، يعني لا يمطر على نفسه بحيث يعني يضره تفكيره، ولا يسرف ويعني يبالغ بحيث يؤدي به ذلك إلى التخمة وإلى الزعامة وإلى الملل والخمول والإحلال إلى الراحة، فينقطع بذلك عن العبادة وعن الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل. وهو يبين أن مقصود ذلك التشبيه، وأن الكافر يعني كأنه يأكل بسمعة سبعة أمعاء لنهامته ولكونه لا يفكر إلا في الدنيا، وليس المقصود من ذلك أنه يكون له هذا في سبعة وهذا ليس فيه إلا واحد، لأن الحديث جاء فيه أنه رجل واحد كان كافرا فأسلم، فقبل ذلك كان يأكل أكلا شديدا وبعد ذلك كان يأكل أكلا يعني دون ذلك، وإذا المقصود من ذلك هو بيان أن المسلم يسمى الله عز وجل ويبارك له الله تعالى بإطعامه، وذاك مشرك بالله عز وجل لا هم له إلا الدنيا ويأكل كما تأكل الأنعام، كما بين الله عز وجل ذلك في كتاب العزيز عن الكفار. قال باب الأكل متكئا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن الأحمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا. وقال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأحمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا آكل وأنا متكئ. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأحمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا آكل وأنا متكئ. ما ورد البخاري رحمه الله يقدم ولا باب الحكم المتكئا ولم يجزم بهذا الحكم وانما اتى بها مطلقه لانه ليس هناك نص يعني فيها يدل على التحريم فاتى بها على الاطلاق وقال باب الحكم المتكئا يعني ليبين بان المدعاه الى كثره الاكل والى توسع الاكل. قال مما يبين جاء في بعض الاحاديث بيان الاتكاء وما يتعلق بشهاده السوء فان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر بعض المحرمات وكان متكئا فجلس فقال الا وشهاده السوء الا وشهاده السوء ما زال يكررها حتى قلنا ليس متكئا. فهذا يبين ان الاتكاء يعني غير الجلوس لكن لا يعني ان يكون مقصورا عليه بل يمكن ايضا التفسير الثاني الذي هو التمكن في الجلوس وقال له اتكاء لان فيه تمكن من التوسع في الاكل لكن الحديث الذي هو حديث هذا الحديث الذي فيه شهاده كشهاده الزور هو غير الجلوس لانه يعني كان متكئا فصار الى الجلوس يعني كان مائلا على حد الشرقي جالسا متكئا على انساد او شيئا يعني يتكئ عليه فجلس لبيان الاهتمام هذا الذي جلس من اجله وكرره حتى اشفقوا عليه وقالوا ليس متكئا. قال باب الشواء وقول الله تعالى فجاء بعجل حنيف أي مشوي. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضبع مشوي فأهوى إليه ليأكل فقيل له إنه ضب فأمسك يده فقال خالد أحرام هو؟ قال لا ولكنه لا يكون بأرض قومه فأجدني أعافه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب بضب محنوف. ثم ذكر البخاري رحمه الله على الله وهو باب الشواء وشيء اللحم وضعه على النار حتى ينضج ليس بقدر وإنما يوضع على النار فهذا هو الشيء فذكر البخاري رحمه الله الآية بعجل الحديد يعني مشوي لضيوف إبراهيم أو الضيافة التي قدمها إبراهيم للملائكة وهو يظنهم من البشر كان أتاهم بعجل الحديد يعني مشوي. ثم ذكر حديث خالد بن الوليد حديث ابن عباس في قصة خالد وعقله الضب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وان الضب قد شوي وهذا هو مقصود من الترجمه ان يكون مشوي هذا هو اراده في باب الشواء وان الضب قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم مشوي جميل فاراد مد يده اليه فقيل انه ضب فرفع يده فقيل حرام هو يا رسول الله قال لا لكنه ليس بارض القوم فاجلني اعافه فمد خالد يده اليه واكله بحضره الرسول صلى الله عليه وسلم واذا هو دال على ما سرجله ما رجمله من الشواء. قال باب الخزيره قال النضر الخزيره من النخاله والحريره من اللبن. وقال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عفان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، فقال سأفعل إن شاء الله. قال عتان: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتي؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم، وحبسناه على خزير صنعناه. فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشش؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل، ألا تراه؟ قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلنا: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من ثراثهم عن حديث محمود فصدقه. ثم ذكر البخاري رحمه الله هنا بابا كثيرا. قال النذر الكثير من البخاري. باب الكثيرة. وأورد تحتها حديث عثمان بن مالك في قصة دعوته للرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى منزله ليصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى له، إذا جاءت السيول وحالت بينه وبين الوصول المسجد الذي يصلي بقومه فيه. فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وصلى، ثم إنهم طلبوا منه أن يبقى ليأكل خزيرة كانوا صنعوها له، والخزيرة من المقالة يعني دقيق غير دقيق جدا، هذا يقال له نخالة، وهو الذي لا يستخدم من الخبز المرقق. الخبز المرقق يكون ناعم صافي الذي يعني يمكن أن يتسع القرص، فهذا هو الموجود عندهم، فصنعوه للرسول صلى الله عليه وسلم يعني خزيرة من نخالة، وهو نوع من الدقيق ليس ناعم الذي يعني نخل حتى صار صافيا. فحبسوه من أجل ذلك ليقدموه للرسول صلى الله عليه وسلم عندما يستوي. وقد جاء ناس لما علموا الرسول صلى الله عليه وسلم تجمعوا وذهبوا إلى منزل عثمان بن مالك، والحديث سبق أن تقدم في الصلاة، ولكنه أورده هنا من أجل هذا الطعام الذي طلبوا من رسول الله يبقى ليأكل منه، هو نوع من أنواع الطعام الذي هو الكثيرة، وهي من المقالة الكثيرة من اللبن. يعني هذا يعني معناه أنه لما سمعه محمود بن الربيع عند ذلك سأل الحسين بن محمد وهو من خرات بني سالم، فصدقه يعني معناه أيد ما قال محمود. وعلى هذا فيكون الحديث هو من طريقين الزهري، هو من طريقين، طريق الحسين ومن طريق محمود، معناه أنه رواه أولا عن محمود ثم أخبر به الحسين فصدقه. قال باب الأقف. وقال حميد: سمعت أنس رضي الله عنه قال: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقف والثمر. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا فوضع الضب على مائدتي، فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقط. ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة إلى باب الأقط، ونوع من الطعام يصنع من اللبن يوضع على النار إلى أن ثم يلبس وينشف ويجمد ويستعملونه، وهو نوع من أنواع الطعام الموجودة في ذلك الوقت. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر صدقة الفطر أنها صاع ذكر الأقط من بين الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر، لأنها من أنواع الأطعمة التي كانت موجودة في ذلك الزمان. وأورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة التي تريد بالأقط، منها حديث ما وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصبية، إنها كانت مكونة من سمن وأقط وتمر، ومنها أيضا حديث ابن عباس في قصة خالته التي أهدت إلى ليمونة أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ليمونة طعاما مكونا من ثلاثة أشياء، سنة وأقط وأضب، وأنه قدم بين يديه وترك الضب وأكل من السمن والأقط. شرب من اللبن. شرب من اللبن. اللبن يشرب والأقط يؤكل. قال باب السلق والشعير. هو نفسه في دبي لما كان يخذ نفسه، لأنه تقول من يبين وبين نفسه من يسمي فيه الوادي، إذا سال الوادي ما أستطيع أن يتجاوز بسبب أنه كان هذا وصلي في بيته.